أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في المسألة السابعة في كتاب الجوامع السليمانية شرح البيقونية صفحة 33 و100، قال الشيخ حفظه الله تعالى نفع بالإسلام والمسلمين فكانت الصحابي لسبب النزول وإخبار الصحابي عن نزول آية من آيات الكتاب العزيز، فهذا من قبيل مرفوع حكم. وذلك أن الصحابي قد شهد الوحي والتنزيل، فهو يعلم عن سبب نزول هذه الآية ما لا يعلمه غيره. إذن بكونهم رضي الله عنهم باشروا التنزيل، كانوا في زمن الوحي، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلمون ملابسات الأمور وملابسات تنزل الآيات. فمن ذلك قول جابر: كانت اليهود تقول من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحوال، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرف لكم. خرجه البخاري ومسلم. المقصود من جهة الخلف في صمام واحد، ليس المقصود الاتيان اتيان النساء في المحاشي، ليس هذا المقصود. واطلق بعضهم ان تفسير الصحابي لا حكم رفع، وهذا الاطلاق غير صحيح، اذ ان الصحابه قد يختلفون في تفسير ايه الماء، وليس من الممكن ان ناخذ بتفسير الجميع، ولا يستقيم ايضا ان نجمع بين تفاسيرهم كما نجمع بين الاحاديث المرفوعه. وقسم ابن عباس رضي الله عنهما التفسير الى اربعه اوجه: واحد، تفسير يعرفه كل الناس أو لا يعمل أحد بجهلته، يعني مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضحة بينة صريحة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واضحة صريحة، لا يعمل أحد بجهلته في هذا. تفسير الثاني يعرفه العلماء، وهذا يعني طبقة من الأمة وهم العلماء يعلمون هذا التفسير من القرآن، يعني في تفسير يشترك فيه الناس كلهم علمائهم وغير علمائهم، وفي تفسير لا يعرفه إلا العلماء، هذا قسم ثاني. في تفسير آخر تفسير يعرف من لغة العقل. الرابع تفسير استأثر الله تعالى بعلمه وهو المتشابه، معنى ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا يعني التقسيم هذا مشهور عن ابن عباس، لكن لا أدري صحة الإسناد إلى هذا، ينظر الله أعلم، لا أدري كيف. يعني مشهور هذا في التفسير. قال: فالأول والثالث والرابع لا يستقيم أبدا أن تقول إن لهذه الأقسام حكم الرفع، يعني الأول لا يستقيم تقول هذا لا حكم الرفع، لأن الصحابة يعرفونه والتابعون يعرفونه القسم الأول، والعلماء منهم يعرفونه غير العلماء يعرفونه. فقال الأول والثالث والرابع لا يستقيم أبدا أن تقول أن نقول إن لهذه الأقسام حكم الرفع. أما القسم الثاني فذهب من قسم هذا التفسير لأن له حكم الرفع، وعندي أن إطلاقا لا ليس بلازم أيضا، فإن التفسير الذي يعرفه العلماء قد تكون معرفتهم به مأخوذة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد تكون ناشئة عن فقههم في كليات الشريعة وأحكامها، وهذا أمر اجتهادي راجع إلى فهم العالم في كتاب الله عز وجل، وهذا هو الأغلب. ولو كان عند الصحابي تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه يعزوه إليه، يعني ينسبه ويضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يلزم من ذلك أن يكون تفسير مرفوع. فلم يبق معنا إلا حكاية الصحابي سبب النزول. إذا ما قاله الصحابي في سبب نزول الآيات بارك الله فيكم هذا له حكم الرفع، وهذا هو الأصل. أما ما سواه فلا يقال له حكم الرفع، أو إلا أن يكون يخبر للصحابي بشيء لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه. ولا مجال للرأي فيه، ويشترط أيضا أن لا يأخذ عن بني إسرائيل. قال فلم يبقى معنا إلا حكاية الصحابي سبب النزول، والذي له حكم رفع دون ما سواه والله أعلم. تنبيه، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك فرقا بين قول الصحابي نزلت هذه الآية كذا وبين قول السبب نزول هذه الآية كذا، فهذا أيضا تنبيه مهم جدا، لأنه ممكن نمر في التفسير ويأتي نزلت هذه الآية في كذا ما لا يعني سبب نزول، إنما يعني نزلت في المعنى الفلاني في الفقه الفلاني في باب فلاني، معنى زي ما قال بعضهم يعني إيه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ونزلت في الخوارج مع أن الخوارج جاءوا متأخرين. قال نزلت هذه الآية في كذا وبين قول السبب نزول هذه الآية كذا، فجعل القول الثاني من قبيل مسند عند جميع أصحاب المساني، وما القول الأول ففيه نزاع بين العلماء، فالبخاري يدخله في المسند فيكون من باب الرواية، وأحمد لا يدخله فيكون من باب التفسير. والله تنبيه، فإن قيل إن الصور السابقة في الموضوع الحكمي من جملة السنة التقريرية، فالجواب أن في هذا الإطلاق نظرا، فإن أكثر الصور السابقة لا تدخل في صور التقرير قول الصحابي فعل كذا وصنع صحابة الخلق، فإن ذلك لا يدخل في التقرير، لأن مستند الصحابي الذي يحمله على هذه الفتوى قد يكون قوليا أو فعليا أو تقريريا، وكذا قوله أمرنا أمرنا إن مستنده في ذلك سنة قولية، وكذلك سبب النزول والإخبار بأمر غيبي وقول التابعي يرفعه وما في معناه لا يلزم في هذا كله أن يكون تقريرا. نعم قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا لا نرى بأسا بكذا عد من قبيل مرفوع من قبل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له على ذلك. ومن المعلوم أن منزل التقرير المنصوص على قوله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة من التقرير المستنبط من قول الصحابي كنا نفعل كذا وما في معناه والله أعلم. المسألة الخامسة، نجد في بعض كتب العلم أن بعض العلماء يقولون أو يقول في بعض الأحاديث رفعه فلان وأرسله فلان، وقد اعترض بعضهم وأظنه ابن حبان على هذا لأن المرسل من جملة المرفوع، فيكون معنى واحدا، وإنما صواب العبارة أن يقال أرسله فلان وأسنده فلان، هذا هو الصواب، أرسله فلان وأسنده فلان، أرسله جماعة من الرواة وأسنده جماعة من الرواة، هذا الأفضل والأدق، ولا يقال رفعه فلان وأرسله فلان، لأن أرسله فلان هو أيضا مرفوع، هو أيضا مرفوع. وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال بأن مقصود من أطلق العبارة السابقة للرفع الاتصال، فيكون معنى العبارة أرسله فلان وصله فلان، إلا أن هذا الجواب ليس دقيقا، وذلك لأن الرفع في اصطلاحين وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن متصلا فكيف يفسر الرفع بالاتصال عن ولا ثلاثة بينهما، والأمر في ذلك الكلام والله أعلم. على كل حال فالتنبيه على هذا لا يخلو من فائدة، وإن كان لا يغير من الواقع شيئا، لأن كلام العلماء قد دون عنه فما بقي إلا محاولة فهمه على ما أرادوه. أما المحققون للأحاديث فيما بعد عصور العلماء فالأولى أن يراعوا ما سبق والله أعلم. من بركة لطيفه انتهينا من البيت الذي يقول وما أضيف الحديث المرفوع وما للتابعين هو المقطوع، وذكرنا أن الشيخ حفظه الله تعالى ذكر تحت هذا الشطر من البيت خمسة مسائل أو خمسة مسائل. المسألة الأولى سبب تقديم المرفوع على المرفوع والمقطوع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعريف الحديث المرفوع، ويذكر تعريفات وناقشها ورجح ما هو الأصح والصواب. ثم المسألة الثالثة أقسام الحديث المرفوع، منه مرفوع صريح ومنه مرفوع حكمي. المسألة الرابعة صور المرفوع حكما، وصف سبعة أحوال للمرفوع الحكمي في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة كما ذكرت لكم أنهم في كتب العلم يقولون هذا حديث رفعه فلان وأرسله فلان. قال كان الأدق أن يقولوا رفعه فلان وأسنده يعني إيش أرسل رفعه فلان يعني أو أسنده فلان وأرسله فلان أو أرسله فلان وأوصله فلان. لكن حيث قد دون هذا في كتب العلم وكتب العلم والتخريج والجرح والتعديل فإنما يراعى هذا الأمر والتفرطة ممن جاء من المحققين بعد زمان العلماء أولئك الذين دونوا الكتب والمؤلفات. فالأمر قد استقر على هذا ولله الحمد. يلي هذا إن شاء الله الشرط الذي بعده في الحديث المقطوع وما لتابع هو المقطوع. وأظن أن المباحث فيه كثيرة ومسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبعدين السادسة والسابعة ما شاء الله سبعة مسائل وخاتمة إن شاء الله نؤخره للدرس المقبل.